العلم الشرعي أساسه التلقي، العلم الشرعي أساسه التلقي ممن هم ثقات أتلقى منهم علم، وهؤلاء هم الشيوخ الأفاضل المعروفين بانحيازهم التام لأهل السنة والجماعة، فلابد من التحري ممن أخذ علمي.